تحيتهم يوم يلقونه سلام وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وكفى بالله وكيلا يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا و

لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن ولا وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه وما كان لكم أن

صدق الله العظيم. الفاتحة. زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.